نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، رازقهم فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وأشهد أن خلقه وحبيبه اصطفاه ربنا على حين فترة من الرسل والدراس من الكتب، فبلغ رسالة ربه وأدى الأمانة حتى جاءه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير الجزاء. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الزمن و ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهذا الزمن الذي يحياه الإنسان إنما هو عبارة عن محصلة أعماله التي يعملها، فإن كانت خيرا فخير له، وإن كانت غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك جاء في الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فالعمر والشباب وهذا الزمن الذي يحياه الإنسان سيسأل عنه يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يقسم بهذا العصر، هذا الزمن، فيقول جل وعلا في الآية التالية: إن الإنسان لفي الجنس البشري في خسران مبين، إن لم يكن هذا الجنس البشري علم أن الله سبحانه وتعالى أنزل منهج رباني يجب عليه أن يتبع هذا المنهج. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى استثنى من هؤلاء الخاسرين الذين خسروا حياتهم وزمنهم ومدة عيشهم في الدنيا، استثنى منهم ربنا سبحانه وتعالى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة أمور لو تحققت في الإنسان، لو تحققت هذه الأمور الأربع في الإنسان كان من الفالحين ولم يكن من الخاسرين، كان من الذين علموا وفهموا وعرفوا أن لحياتهم معنى عظيم. إن استثمر هذا المعنى كان من الناجين الفالحين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى استثنى هؤلاء الناجين الفالحين بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فابتدأ ربنا سبحانه وتعالى بأول هذه الشروط ألا وهو الإيمان. الإيمان، إخوة الإيمان، هل هو المقصود به كما نص بذلك أهل اللغة أنه هو التصديق، أم أن الإيمان كما قال أهل العلم هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان؟ لو قلنا أن الإيمان هو التصديق فهذا هو المعنى اللغوي، لكن الإيمان حينما يطلق على هذا المعنى العام إنما يقصد به تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وربما يسأل سائل: هل الإيمان يختلف عن الإسلام أم أن المعنيين يؤديان إلى معنى واحد؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى عن حال بعض الأعراب: قالت الأعراب آمنا، ادعوا أنهم من أهل الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إذن هؤلاء ادعوا أنهم من أهل الإيمان، لكن الله سبحانه وتعالى فضحهم وبين أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، وإنما يفعلونه إنما هو ظاهر الأعمال من أركان الإسلام. ولذلك قال أهل العلم إذا اجتمع لفظ الإيمان ولفظ الإسلام افترق المعنى. يعني لما لفظة الإيمان تجتمع مع لفظة الإسلام يفترق المعنى، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الشهير حينما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام بأركانه، وما هو الإيمان بأركانه، وما هو معنى الإحسان. إذن لو وجدت لفظة الإيمان مع لفظة الإسلام افترق المعنى، ولو وجدت كل لفظة على حدة كان المعنى معنى واحد. ولذلك نحن نقول أن الإيمان هنا يشمل تصديقا بالقلب ورسوخا بهذا الصدر الذي بين جنبي المؤمن بأن الله وحده لا شريك له. يصدق المؤمن كل الأعمال الغيبية، يؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ورسله وبالقدر خيره وشره. هذه هي الأركان، أركان الإيمان. كما أن الإيمان هو ترجمة عملية فعلية في واقع المسلم. لذلك حينما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، وفي رواية أخرى: الإيمان بضع وستون شعبة، والشعبة أي الفرع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو هذه الأفرع الكثيرة، هو قول واعتقاد، قول بلا إله إلا الله واعتقاد فيها، ثم أنه أعمال ربما هو عمل قليل، عمل يستشعره البعض أنه زهيد أو أنه لا قيمة له، لكنك أيها المؤمن إذا قمت به ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وعلمت أن فيه رضا لله ونفع للمسلمين والمؤمنين كنت فاعلا لعمل من أعمال الإيمان. هذا الأمر الذي ربما يتصوره البعض قليل، إنك تزيح الأذى من طريق المسلمين، أي أذى أيا كان ذلك النوع من الأذى، كان إيذاء ماديا أو معنويا أو غيرها من أنواع الإيذاءات التي يتأذى بها أهل الإيمان. إن فعلت ذلك فقد عملت عملا وفرعا من فروع الإيمان، بل إن الأمر يتعدى أكثر من ذلك. انظروا إلى باقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحياء وهو خصلة عظيمة وخلق رفيع من أخلاق الإيمان، عدا عهده النبي صلى الله عليه وسلم فرعا من فروع الإيمان. إذن كل هذه هي فروع الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيبين إن تمام الأخلاق وحسن الأخلاق هي من تمام الإيمان وكماله. يبقى إذن كلها فروع من فروع الإيمان التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها ولا يقلل فرع عن آخر، بل هي حينما يفعلها المؤمن هي ثواب وأجر يؤديه لله سبحانه وتعالى. وربما يسأل سائل: هل يظل الإيمان في قلبي على ما هو عليه، أم أن هذا الإيمان يزيد وينقص؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بقوله: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. الإيمان يبلى كما يبلى الثوب، ثوب حينما ينقث مدة طويلة يصبح قديما باليا. والإيمان كذلك إذا لم يتعهده المسلم بالطاعات والعبادات والقربات يبلى، هذا الإيمان يبلى. والخروج من هذا القدر الذي يحدث، وهذه القلة التي تحدث في الإيمان، هي أن يسأل المؤمن ربه بأن يجدد الله الإيمان في قلبه. وكذلك بين ربنا سبحانه وتعالى أن الإيمان يزيد في قلوب المؤمنين حينما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية القرآنية أنه حينما يزداد إيمانا إلى الله سبحانه وتعالى، ويزداد قلبه تعلقا بالله عز وجل إذا كان هذا القلب مثبتا صافيا نقيا لمولاه سبحانه وتعالى. وعلى النقيض أيها الأحباب، كما أن الإيمان يزداد فالإيمان ينقص، فالإيمان يقل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد دائما من إيماننا. الإيمان يقل؟ نعم الإيمان يقل، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. حينما يرتكب هذا الإنسان تلك المعاصي وهذه الجرائم، الإيمان ساعتها يكون قليلا في قلبه. إيمان بإيه؟ لأنه لا يجد في قلبه وازعا يرده إلى الصواب، يرده عن هذا الغيب. يبقى في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء حينما يرتكب المؤمن جرما أو سوءا أو إثما، فإن الإيمان يقل في قلبه. إذن علمنا أن الإيمان يزيد بطاعة الله، وكذلك هو يقل بالمعصية، يزيد بالطاعة ويقل بالمعصية. لكن الملاحظ أن المؤمن يستشعر بطعم هذا الإيمان. نعم المؤمن يستشعر بطعم الإيمان. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. المؤمن يستطيع أن يستشعر بطعم الإيمان، نعم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لحظات حينما تستشعر أن ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء حتى من نفسك التي بين جنبيك، تأكد أنك ذقت حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. تحب أخوك مش عشان ماله ولا عشان جاهه ولا عشان صديقه أو جاره، لا، تحبه لله سبحانه وتعالى. وأن يكره أن يعود في الكفر، يكره ذلك، يكره، كما يكره أن يقذف في النار. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى في الشرط الثاني: وعمل الصالحات. الإيمان كما بينا دائما وأبدا في أكثر من آية من آيات الله عز وجل في القرآن الكريم بيقترن بالعمل الصالح. العمل الصالح هو ذلك العمل الذي يحبه الله ويرضاه. أي عمل يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه طالما توافر فيه ركنين. الركن الأول الإخلاص، إنك تكون مخلص في هذا العمل، تكون مخلص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما تشركش مع العمل في العمل اللي أنت بتعمله ده أحد مع الله سبحانه وتعالى. العمل ده عملته ابتغاء وجه الله عز وجل. الركن الثاني إن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ملازما وملاصقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ يتأكد المؤمن أن عمله إن شاء الله مقبولا. بين ربنا سبحانه وتعالى ذلك: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أعمالك الصالحة أيها المؤمن ترفعك درجات عند الله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح لا يتعدى أثره على المؤمن فحسب، وإنما أثره على كل المحيطين بمسلم. لأن العمل الصالح بيقترن بكل المحيطين بالمسلم، على عكس الاستقامة. انت حينما تكون مستقيم على طاعة الله هذا حظك من الاستقامة وتساو عليها. ولكن العمل الصالح اشمل. العمل الصالح تفعل هذا العمل وأنت على يقين أن الله سبحانه وتعالى مطلع على قلبك وسيقبل عملك، وهذا العمل أثره يمتد إلى الآخرين. حينما تكون مزيلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأذى في الطريق، إزالة الأذى هو عمل، هذا العمل يستفيد به كل المحيطين به أو كل المحيطين بك. إذن فعملك الصالح هذا يستفيد به كل الملاصقين والمحيطين بك أيها المؤمن. ليس في استقامة أو ثواب يحظى به المسلم عند الله فحسب، ولكنه أيضا استفادة يستفيد بها كل المحيطين بهذا المسلم. إذن هذا للعبد في الدنيا وكذلك في الآخرة. ما النبي صلى الله عليه وسلم بين إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. انظروا، هذا من الأعمال الصالحة. الولد الصالح الذي يتركه المؤمن بعد وفاته من الأعمال الصالحة. هذه الأعمال يستفيد بها كل المحيطين بالمسلم، لا يستفيد بها المسلم فحسب، وإنما هو إفادة لكل المحيطين بالمسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، لا يزال حديثنا حول هذه الدروس المستفادة من هذه السورة المباركة، سورة العصر. بينا في الخطبة الأولى أن الله سبحانه وتعالى استثنى من ذلك الخسران الذي يقع بالإنسانية كلها أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات، ثم يأتي بعد ذلك الشرط الثالث: وتواصوا بالحق. الحق، ما هو الحق؟ هو ذلك الدين الذي عليه المسلم. والتواصي يوصي العبد غيره، يدعو العبد غيره. العبد المؤمن حينما يستشعر طعم الإيمان دائما وأبدا يكون منارة لهذا الإيمان، يدعو غيره إلى هذا الإيمان. الصحابة رضوان الله عليهم كان يقول بعضهم لبعض: هيا بنا نؤمن ساعة. يقول لأخيه المسلم: تعال نؤمن ساعة، تعال نقعد نذكر الله سبحانه وتعالى، نتذكر هذا القرآن الكريم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فترد قلوبنا ونؤمن بالله ويتجدد الإيمان في قلوبنا. وهذه هي أمة الدعوة، أمة الإسلام هي أمة دعوة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نعت هذه الأمة بقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس بإيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجعل ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة هي أمة دعوة تدعو إلى الحق. كل مسلم مأمور بهذه الدعوة، كل مسلم مأمور بهذه الدعوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربنا سبحانه وتعالى بقوله، والخطاب هنا ليس للنبي وحده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لكل مسلم. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة. دعوة، إنك أنت تكون داعيا للخير، داعيا للحق في أهلك، في ولدك، في جيرانك، بينك وبين أصدقائك، تكون مفتاحا لكل خير، مطلقا لكل شر. هكذا المؤمن، المؤمن دائما وأبدا يوصي بالحق، لا يقعد عن هذا الحق ولا ينام عنه. حينما يرى باطلا يوجه النصيحة، حينما يرى حقا يثني على هذا الحق. هكذا المؤمن دائما وابدا هو مناره لهذا الخير ولهذا الحق. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر اي اوصى بعضهم بعضا بالاصطبار على وما على عاتقه من مهام. الدعوة للحق عايزة صبر، الاستمساك بالحق يحتاج إلى صبر. ولذلك بين أهل العلم أن الصبر على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن المعاصي والذنوب، وصبر على البلاء. وأبطل أو أشد أنواع هذه الصبر هي الصبر على الطاعة والصبر عن الذنوب والمعاصي. لأن الصبر على البلاء لا حيلة لك فيه، حينما ينزل البلاء بالمؤمن لا حيلة له إلا الصبر. أيضا يقول عليه إيه؟ مرض عافانا الله وإياكم والمسلمين جميعا منه، أو أي بلاء كان ذلك البلاء لا حيلة له إلا الصبر. أما الصبر على الطاعة يحتاج إلى جهد، إنك أنت تصبر على طاعة الله وعلى المأمور بها من الفرائض، إنك أنت تأتي هذه الفرائض وتصبر على إتيانها. والصبر كذلك عن المعاصي والذنوب، قلبك حبب إليه ربما المعصية، فحينما تريد أن تطلع عن هذه المعصية تجد نزغا في قلبك وشدة وبلاء، فتصبر على هذا البلاء فتكون بذلك قد حصلت خيرا. لذلك أيها الأحباب، بين ربنا سبحانه وتعالى أن الذين يستثنون من الخسران هم أهل الإيمان الذين يعملون الصالحات، والذين يتواصون بالحق، والذين يتواصون بهذا الصبر. أنظرتم أيها الأحباب كيف أن هذه السورة على رغم قلة آياتها إلا أنها سورة مباركة، هي ترسم منهجا قويما للمسلم، هي ترسم منهجا عظيما لكل مؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا ابتلاء إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.